في هذه الرواية التي فيها زهير بن حرب، يعني شيخ فيها زهير بن حرب وهو أبو خيثمة، يعني فيها تقديم سبحان الله العظيم على سبحان الله بحمده. أما في كتاب التوحيد في آخر موضع صحيح وهو الكتاب الصحيح، فقدم سبحان الله وبحمده على سبحان الله العظيم كلمتان كبيرتان على اللسان، كلمتان كبيرتان باللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهي في بعض الطرق قدمت الله العظيم على سبحان الله وبحمده، وفي بعضها قدمت سبحان الله وبحمده على سبحان الله العظيم. قال باب فضل ذكر الله عز وجل. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ثم أورد البخاري والله هذه الكلمة ذكر الله عز وجل باب فضل ذكر الله عز وجل. لما ذكر في الترجمتين السابقتين قول التأليف وهو نوع من الذكر وقول التسبيح وهو نوع من الذكر، أتى بعد ذلك بفضل الذكر عموما، فضل ذكر الله عز وجل عموما الذي يدخل تحته التأليف والتسبيح والتنبيه والثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده ودعاؤه واستغفاره وما إلى ذلك، كل هذا يدخل تحت عموم ذكر الله عز وجل. أتى بالترجمتين خاصتين لهما في التهليل والثانية بالتسبيح، ثم أتى بما يشملهما ويشمل غيرهما. فضل ما يشملهما فضل الذكر، وهو ما يشملهما أي التسبيح والتهليل ويشمل غيرهما من التحميد والتكبير العظيم والاستغفار دعاء وما إلى ذلك، لأنه لكل ذكر وقراءة القرآن وما إلى ذلك، كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك أيضا العبادات المستمرة على الذكر في الصلاة، لأنها أيضا من ذكر الله. هذا جاء في القرآن أن ذكر الله صلاة الجمعة إذا نزل الصلاة منها فاسعوا إلى ذكر الله، نزل الصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هي الصلاة التي هي ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. ذكر الله عز وجل شامل واسع، وهذه الترجمة عامة بعد الفصول، بعد الترجمتين الخاصتين جاءت هذه الترجمة العامة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هذا هو الفرق بينهما، كما أن نجد الفرق بين الحي والميت، والفرق بين من يذكر الله ومن لا يذكره كالفرق بين الحي والميت. الذي يضر بالأمثال، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في السنة ضرب الأمثال، كما جاء في القرآن ضرب الأمثال. الأمثال فيها تقريب المعقول وجعله في صورة المحسوس المشاهد المعاين. من المعلوم أن هناك فرق بين الحي المتحرك المتصرف الفاعل وبين الميت الذي لا حراك له، الذي يذكر الله عز وجل كالحي والذي لا يذكر الله كالميت، الذي لا يذكر الله كالميت، هذا هو الفرق بينهما. هذا ذات دين رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمور المعنوية جعلها في صورة الأشياء المحسوسة المشاهدة المعاينة التي يدركها الناس ويشاهدونها ويميزون بينها، أن هذا يستفاد منه ويحصل منه العمل والتفرغ، وهذا لا حراك له ولا يحصل منه شيء، إنما البيت العامدة الذي يذكر الله عز وجل والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفقه، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون مجالس الذكر. إذا وجدوا من يذكر الله عز وجل تنادوا وقالوا: ألمهم إلى رؤيتكم، ألمهم إلى حاجتكم، يعني الشيء الذي يبحثون عنه يتنادون عليه ليحضروا مجالس الذكر لله سبحانه وتعالى. فيحث بعضهم بعض حتى يصلوا إلى السنة، يعني مما يحبه بعضهم بعض يحبونه حتى يصلوا الى السنه لكثرتهم، لانهم يحضرون مجالس الذكر، مجالس الخير، مجالس قراءه القران. اريد الله عز وجل التوفيق بطاعته، طاعه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ليس معنى مجالس الذكر ان يجتمع الناس ثم واحد منهم يقول، ثم هم يقولون وراءه ويسبحون وراءه ويهللون وراءه، وانما يجلسون يتذكرون امور الاخره ويتذكرون ما يقربهم الى الله عز وجل، ويحرك بعضهم بعضا ويوقظ بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا ويبصر بعضهم بعضا. يعني هذه مجالس، وكذلك يقرؤون القرآن، دون أحد يعني يقرأ القرآن والباقين يسمعون، أو أحد يقرأ يعني شيء من الأدعية والباقين يسمعون، يقرأ شيء من الأحاديث الرسول المستندة على أدعية والباقون يسمعون، هذه مجالس الذكر. أما أن يعني واحد يقول هم وراءه يكبرون ويهللون ويكبرون، فهذه ليس طريقة السلف، ليس طريقة عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. إنها مجالس الذكر عامة تشمل جلوس لقراءة القرآن وتفسيره وبيان معانيه وتأمل بما اشتمل عليه، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودراستها وبيان ما اشتملت عليه من الحق والهدى وما اشتملت عليه من ذكر الله، ومن رغب في طاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كل ذلك مجالس الذكر التي تحصها الملائكة. جاء في صحيح مسلم من سمع قوم في بيت الله يكون كتاب الله ويتدرسونه دائما اذا نجلت عليهم السكينه وشيخ الرحمه وحسب الملائكه وذكرهم الله بمن عنده. وجاء في الحديث ان اسيد بن حضير صحابي الجليل من الانصار كان في ليله من الليالي يصلي ويقرا القران في الليل ويرفع صوته للقران كان عنده غرفه قد ربطها والى مقربه منه ابن له يقال له يحيى صغير قد نام فيقرا القران فالفرس جعل يقترب ويتحرك لرباطه ويذهب ويجيء فحكي على ولده الذي هو قريب منه نائم ان يقع هذا الفرس وهذا التراب وهذه الحركه فمنها خلقه ورفع راسه الى السماء والى اقبل الصلب اذا كان الصلب فلم يتمنظر اليها حتى توارث فاخبر بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام اخبره بان الملائكه تنزلت من سماع القران فالملائكه كما جاء في هذا الحديث في غيره من الاحاديث الحديث الذي معنا انهم يطوفون بالطرق فاذا وجدوا قوما يجلس يشعرون بما هو ذكر لله عز وجل قراءه القران وقف فيه تفسيره تعمل في معانيه وبيان سكنه وعبره وعظاته وزواجره ووعده ووعيده الترغيب والترهيب الامر والنهي والاهل والحرام وما الى ذلك مما اشتمل عليه القران العظيم وكذلك سنته المطهره سنه الرسول صلى الله عليه وسلم المطهره المشتمله على تفسير القران وبيانه وتوضيحه والارشاد اليه والدلاله عليه كذلك التواصل الخير التعاون على البر والتقوى الامر المعروف والنهي عن المنكر كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي تحرص الملائكه على حضوره والتي تبحث عنه وتستمع. وقد جاء في الحديث ان يوم الجمعه ان الملائكه يأتون ويجلسون على باب المساجد يسجدون الأول فالأول فإذا جاء الإمام وقعد المنبر وبدأ بالخطبة طوى الصحف وجلس يستمعون الذكر يستمع الخطبة مستمرة على ذكر الله سبحانه وتعالى مستمرة على بيان الحق والهدى والترهيب والترهيب والإرشاد إلى ما يقرب إلى الله عز وجل ويرفع درجات عنده سبحانه وتعالى. فهؤلاء ملائكة هذه مهمتهم يطوفون بالطرق إذا وجدوا قريتهم تنادوا ينادي بعضهم بعضا ألمه فيحفون ويكون بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء بكهربهم. ومعلوم أن ملائكة الله عز وجل جزء لا يعلمه الا الله ولا يحصيه الا هو سبحانه وتعالى وهم خلق كثير. جاء في الحديث ما يدل على ان كل احد من البشر معه قليل من الجن وقليل من الملائكه قليل من الجن وقليل من الملائكه كل انسان عنده ملكان يكتبان الحسنات والسيئات. وقد جاء عنه عليه الصلاه والسلام وقال حديث الاسراء بيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه بعد ذلك أبدا. كل من دخل لا يتاح له أن يأتي إليه مرة أخرى. إذا كل يوم 70,000 كان كل يوم يدخل بيت المعمور 70,000 ثم من دخله لا يأتي مرة أخرى يعلم أنه عدد لا يأتي إليه مرة أخرى. من الحديث ان من جهنم يتابعها ولا تقول لها تكون كلها تكون حد جنان من كل جنان يقرون حد ملك فائده كثره لا يعلمه من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء مهمتهم انهم يطوفون الأسواق والجنسون مجال الذكر، فإذا وجدوها فنادوا وقلموا إلى ويجبوا بأرض بعضهم لكن بعضهم بقراء حتى يدعوا إلى الصليب. فيقول هم قال ويسألهم ربهم وهو أعلم، ويسألهم ربهم وهو أعلم، ويسألهم ما يقول عبادي، ما يقول عبادي، ويسألهم ربهم وهو أعلم. يعني سؤال الله عز وجل إياهم هو عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن إلا كان كيف يكون، لا يخفى عليه خافع الأرض ولا السماء. ولكن سؤاله للملائكة ليظهر من الملائكة إدراك وإظهار ما يحصل من هؤلاء العباد الذين يسبحون الله يحمدونه ويكبرونه ويمجدونه ويثنون عليه سبحانه وتعالى، ويظهر بذلك حكمة الله عز وجل من جعل الأرض خليفة، وأن الملائكة قالوا تجعل فيها ما يثني فيها يثنون ويسبحون الحمد فما قدس لك وقال لي سبحان الله وقدسوني. الملائكة هي التي شهدت هذا قرأت هذا الله تعالى يسألهم وهو أعلم. عيسى سؤال إياهم ليعلم شيئا لا يعلم، والله هو عالم بكل شيء، وإنما قال وهو أعلم حتى يكون في احتراز عيسى هذا السؤال ليعلم علما لا يعلم، بل هو عالم بكل شيء، أخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لكن هذا ليظهر يظهر على في كلام الملائكة الاعتراف والشهادة هؤلاء العباد هؤلاء الخلق أنهم يسبحون الله ويمجدونه ويعظمونه. ويقول الله عز وجل هل رأوني وأعلم أعلم بذلك ما يقولون عبادي يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. نعم هم يقولون يسبحونه ويمجدونه ويحمدونه ويذكرونه من هذا هو الذي يقولون. ويقول هل رأوني ويقولون لا أرأوا على فيه الدلالة الواضحة على أن الله عز وجل لا يرى في هذه الحياة الدنيا وأنه لا يرى أحد ربه حتى يموت، وما جاء ذلك في صحيح مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعلم أنكم أنه لا يرى أحد ربه حتى يموت. هذا فيه دليل على أن الله عز وجل لا يرى في هذه الحياة الدنيا، لأن الله شاء أن تكون رؤيته للجنة أن تكون أكمل نعيم محفوظة في الجنة، شاء لا يكون نعيما ولي يرى أحد ربه حتى يموت. قال كيف لو رأوني؟ قال كانوا شدة أشد عبادة. قال لو رأوك كانوا أشد عبادة، أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وتسبيحا، لأن لو كان رأوه لزاد زادوا ولشد عملهم ليشتاقوا وليحصلوا هذا الثواب العظيم، ولكن الله عز وجل شاء أن لا يرى في هذه الحياة الدنيا. لهذا موسى الكريم عليه الصلاة والسلام زار الله الرؤيا فأخبره بأنه لا يرى يعني في هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل جعل هذه الأجساد الثانية ما ترى الباقي سبحانه وتعالى، إذا جاء يوم القيامة قوى الله الأجساد وأعطاه قوة لأنها أجساد تكون للبقاء فترى الباقي سبحانه وتعالى. إذا قدره الله عز وجل على رؤيته وعلى النظر إليه وأيضا يكون هذا أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم إذا دخلوا الجنة، فتكون يكون الله عز وجل ذكر رؤيته على فيه بيان فتلان ما يقوله بعض المسلمين الذين يزعمون بأنهم يرون الله عز وجل يعني الحياة الدنيا. في هذا بين طرف نظير والمبطلون على طرف نظير، منهم يقول إن الله تعالى يرى في الدنيا، أن بعض الأولياء يرى في هذه الحياة الدنيا على طرف يجد الرؤية في الدنيا والموسيقى بنفاعة بقوله لن يرى أحد ربه حتى يموت. هؤلاء المسلمون يقولون ويسمون رؤية لله عز وجل علانية ويقظة وجهرة والموسيقى بنفاعة بقوله لن يرى أحد ربه حتى يموت. كذلك أيضا في هذا الحديث الملائكة تقول لا ما رأوا أنهم لو رأوه لكانوا كذا وكذا أشد عبادة وأشد تمجيدا وتسبيحا لله سبحانه وتعالى. الطرف الثاني الذين يقولون بأن الله لا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة فيقول هم أفلجلة خوارج غيرهم من يقولون أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يرى أبدا. أهل الحق يصف فهم يقولون إنه لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. يرى في الدنيا لا يرى في الدنيا لأن الله تعالى لأن الإنسان قال يرى أحد ربه حتى يموت ولأن الله تعالى سخر رؤيته لتكون أجمل نعيم في دار النعيم ولم يجعلها في الدنيا يحصل نعيم الآخرة في الدنيا بل تبقى الآخرة غيبا. قال عليه الصلاة والسلام الحديث أجل الإسراء حديث الكسوف لما قلل الناس الكسوف يرفع على الجنة والنار ورأى العناقيد العنب المتدلية ومد يده وهو في الصلاة فعرف على الناس تتقهقر فكان هو أصحابه بعد ذلك بعد فراغ من الصلاة وعيناك تقدم ومدت يدك حتى كانك تتناول شيئا وعيناك تأخرت وقال عرف علي الجنة والنار وعناقد العلم متجلية فمدت يدي لأخذ عنقودا ثم تركته ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا ولو أخذته لأكلتم ما بقي في الدنيا. إذن لما أخذ وترك ولو أخذ لكان هذا هو شأن هذا هذا النعيم من الجنة يأكلون إلى آخر الدنيا لكن الله تعالى شاء تكون عرضه من آخر غيبا حتى يتبين لهم الغيب ومن لأنه الغيب. الله تعالى أثنى على الذين من الغيب في مواضع كثيرة من الكتاب في أول سورة البقرة إذا المتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب لأنهم يصدقون بكل ما أخبر من يهده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من أخبار الماضية تقبل وموجودة لكنها لا ترى ولا تشاء ما أخبر بكل الله ورسوله فهو حق وصدق. وراجل يقول ثم كلمة ربك صدقا وعدلا يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام في الأوامر والنواهي. وإذا فقوة الله عز وجل عند أهل السنة أنه لا يرى في الدنيا عندما يرى في الآخرة ولو شاء الله أن يرى في الدنيا لأقدر الناس على ذلك يقول له ممكن ليس مستحيلا لكن الله تعالى شاء أن يكفرها لتكون في الجنة أكمل نعيم. وهذا فسر بالزيادة في قوله من الذين أحسن حسنى والزيادة الحسنى الجنة والزيادة نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في حديث صحيح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه فسر الزيادة إلى أنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. رؤية الله عز وجل أكمل نعيم وأجل نعيم يحصل لأهل دار النعيم في أدار الآخرة. قال وماذا يقالون؟ فماذا يقالون؟ قال يقولون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد لها طلبا أشد لها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. كانوا عليها أشد حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. إذا لو كان كذلك لحصل منهم يعني ازدياد وشدة الحرص وشدة الرغبة والطلب لو رأوها لحصل لهم ذلك. قال وما يتعودون؟ قال يتعودون من النار. قال هل رأوها؟ قال ما رأوها؟ قال كيف لو رأوها؟ قال كان أشد منها غرارا وأشد لها مخافة. أشد لها وأشد لها مخافة. وهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا قد وقع وكأن هذا قد حصل ومن وفقه الله عز وجل يستشعر هذه المعاني ويرى ويتصور أنه كأنه رأى هذه الأمور، كأنه رأى الجنة ورأى النار وهو يستعد للجنة وهو يخاف من النار، يستعد للجنة بالأعمال الصالحة ويخاف من النار بالابتعاد عن الأعمال السيئة التي تسل للنار. وفي هذا بيان ما كان عليه السلف عليه السنة والجماعة لأنهم يذكرون الله عز وجل ويسألونه جنته ويتعودون بهم النار، وأنهم يعبدون الله خوفا ورجاء، ليس كما يقول بعض المتصوفة أنهم لا يعبدون الله بالخوف والرجاء، لا يسألون الله الجنة ولا يتعودون بهم النار، وإنما يعبدونه محبة فيه وشوقا إليه، وإنما يعبدون الله محبة فيه ورغبة في جنته وخوفا من النار، خوفا ورغبا، إنما رغبا ورغبا. الرغبة والرغبة وخوف الرجاء هما بمثابة الجناحين للطائر المسلم يعبد الله بالخوف والرجاء، وهما بمثابة الجناحين للطائر، إذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، وإذا سلم الجناحان حصل الطيران كما ينبغي كما يحصل للطائر بالاستمرار في الطيران للوصول الى ما يرومه وما يريده وما يقتله، واما اذا اختل احد الجناحين اختل الطيران، فكذلك يقول الله عز وجل بالخوف والرجاء مثل جناحين الطائر. قال فأشهدكم اني قد غفرت لهم. قال فأشهدكم اني قد غفرت لهم، ويقول ملك من الملائكة ان فيهم فلان انما جاء لحاجة، ما كان معهم قصدا وانما جاء لكل حاجه، قال هم القوم لا يصحابهم جليسون، المقوم لا يصحابهم جليسون يعني بركه يعني حضوره لهذه الجلسه واستفادته من هذه الجلسه وان كانت غير مقصوده، يعني هذه من ثمراتها وهذه من فوائدها، وهذا يبين لنا ان مجالس الذكر يعني التي تأييد الملائكة فيها عبادة وفيها استغفار فيها طلب جنة فيها طلب النار فيها تعود النار فيها تمجيد لله تسبيح لله تهليل لله تعظيم لله وعبادة لله، كل هذه من أنواع الذكر، لهذا الذكر لفظه عام يشمل التمجيد والتسبيح التهليل والتكبير، يشمل الاستغفار يشمل على الجنة أعوذ بالله من النار، يشمل قراءة القرآن، يشمل ما يرغب إلى الله عز وجل ما يذكر به ما يرغب في جنته ما يرغب من ناره، كل هذا داخل تحت تحت ذكر الله سبحانه وتعالى. قوله رواه شعبة على الأعمش ولم يرفعه، إن هذا ذكر طرق أخرى لكنه قدم الطريق الأولى الذي ندها وعجابها في الأول هي الأساس الذي اعتمد عليه البخاري، ثم أتى بالطريقة الأخرى التي فيها عدم رفع الذي شعب عن الأعمش. قال ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي، ورواه سهيل عن أبيه خاله عن أبي هريرة عن النبي، سهيل بن خاله لما يخرج له البخاري في الأصول فإنما خرج له في المتابعات كهذا هذا الموضع، إلا فإنه لم يخرج له يعني في الأصول فإنما خرج له في المتابعات. قال باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان الزيني عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في سنية، قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. بيان فضل هذا الذكر لله سبحانه وتعالى أيضا بشأنه. ورد في حديث أبي موسى وأبي موسى كان يسير في الطريق أن على عقبة قال رجل لا إله إلا الله والله أكبر ورفع بها صوته. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل أصلا ولا غائبا وأنا بدون سميع بصيرا. ثم قال لا عبد الله بن سيف يا أبا موسى ألا أدلك على كهف من الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دون على فضل هذه الآية على هذا الذكر فضل هذا الذكر لله عز وجل لأن فيه تفويض من الله عز وجل وأن كل شيء يرجع إلى قدرته وأنه لا حول ولا قوة ولا قوة لا أحد إلا بالله سبحانه وتعالى. من قواه الله عز وجل وأعانه فهو المعان ومن لم قوه ولم يمكنه فإنه لا يستطيع لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإقرار الله عز وجل إياه عليه. هذا فيه إثبات القدر إثبات القضاء والقدر وأن كل شيء بالله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. العباد ما يفعلون إلا ما قدرهم الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يأتي بإقدار القدر لكن أورد هنا من أجل اشتغاله على هذا الذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبقى مرة في الدعاء عند إذا التفكير إذا على شرفا على شرفا فإنه يكبر فإنه يوقع التفكير ولكن لا يوقع الصوت كما أرسل إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. قال باب لله عز وجل 100 اسم غير واحدة أو غير واحد. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. ثم أورد البخاري رحمه الله باب الترجمة باب لله عز وجل باب لله عز وجل 100 اسم غير واحد لله عز وجل 100 اسم إلا واحدة. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله تعالى أجل بيان ومن أجل الاستدلال على هذا الحديث الوارد في هذا الذي أورده البخاري هنا بل أورده أيضا في مواضع أخرى أورده فيما مضى أورده هنا في كتاب الدعوات لأن الله تعالى المقصود من ذلك لأن الله تعالى يدعى بأسمائه يتوسل إليه بأسمائه وصفاته. هذا يقول الله عز وجل إلا الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني اسألوه بها. قال يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا جواد تب علي يا لطيف القدسي وهكذا يوصل الله عز وجل بأسمائه ويتوسل إليه بأسمائه سبحانه وتعالى. أورد البخاري رحمه الله هنا في كتاب الدعوات من أجل دعاء لهذه الأسماء وإلى الله عز وجل بها. ويأتي في الأيمان والنذور أنه يحلف بها أنه يحكم بها ومن حلف بها فإنما حلف بالله ومن حلف يكون بالله وبأسمائه وصفاته هذا هو الذي يحلف به وما وغير ذلك لا يحلف به. يحلف بالخالق وأسمائه وصفاته ولا يحلف بالمخلوق. وأورده في كتاب الأيمان والنذور أورده هنا في كتاب الدعوات. المقصود من إرادة كتاب الدعوات لأن الله تعالى يدعى لأن الحسنى فادعوه بها أورده هنا من أجل هذا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن لله لله 99 اسما 100 إلا واحدة من احصاها دخل لا يحفظها احد الا دخل الجنه لا يحفظها احد الا دخل الجنه لا بروايه من احصاها دخل الجنه وما بروايه من الله تسع من الجنه نادم الا واحده من احصاها دخل الجنه وهنا قال نادم الا واحده هذا في بعض نسخ البخاري في الترجمة هو في نفس الحديث وفي بعضها في الترجمة هو في الحديث مئة إلى واحدة فقوله مئة إلى واحدة هذا لا إشكال فيه لأنه يرجع إلى الأسماء ومفردها اسم وهو مذكر اسم مذكر لكنه جاء في بعض الروايات كما هنا في صيغة التأنيث في بعض النسخ قال فيرجع إلى التسمية يرجع إلى التسمية أو إلى الكلمة لأن الاسم هو كلمة ويرجع التأنيث بهذا الاعتبار هذا على الرواية التي في بعض النسخ على فيها التأنيث أما الرواية التي فيها بالتسمية فالأمر في الحوار لا إشكال فيه لأنه الاسم لفظ مذكر وواحد لفظ مذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول إن الله إذا يقع من أجمل مئة إلا واحدة من لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة يحفظها أحد إلا دخل الجنة أولا أسماء الله عز وجل كثيرة ولا يعلمها إلا هو وليست محصورة في يقع من أجمل ليست محصورة فالرؤية ما قال بحفظها أخذ من هذا الحديث لكن هذا ليس صحيح جمهور العلماء على أنه لا حفظ فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث من أسألك بكل اسم هو لك من أسأله نفسك إن تسأل به كتابك أو استأثرت به في غير المغيب عندك من علم على أن الله أسمى ما أسمى استغفر الله تعالى بعلمها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وإذا فلا يكون الحق في تسعة وتسعين إذنا ولكن الحديث جاء لبيان أن من أسماء الله عز وجل تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة من حفظها دخل الجنة ومن حفظها ومن يعرفها عددا ويعبد الله عز وجل بمحتوياتها ويبحث عنها ويفتش عنها ويتجمع القرآن والحديث ثم يعبد الله عز وجل بها فيحفظها عددا ويحفظ معانيها ويعبد الله عز وجل بها ويتوسل بها ويكفر معانيها عندما يعبد الله عز وجل وعندما يأتي ذكر هذه الأسماء يكون مستعبرا بهذه المعاني هذا هو المقصود من إرادة الحديث وهو مثل قول القائل لأن إنسانا قال أن عندي مئة ريال أعددتها للصدقة فلا يدل على أن هذا كل ما عنده وإنما هذا هو الذي عنده عند للصدقة فلا يمكن أن يكون عنده شيء أعده للنفقة أو شيء أعده لأمور أخرى وإنما هذا المقصود منه تسعة وتسعين من أحفاد أهل الجنة ليس القول الكلام ان لله تسعه وتسعين اثما هكذا من تعالى لله تسعه وتسعين اثما من احصاها دخل الجنه ومقصود من احصاها يعني معناه مقصود من ذكرها التنبيه الى انه من احصاها يكون له كذا لان المقصود من احصاها اسماء الله وانها محصوره في تسعه وتسعين ما تعداها الى غيرها ولا تتجاوزها الى غيرها وانما منها هذا العدد من اشتغل فيه وبحث عنه وفتش عنه وعرف معانيه وتفقه فيه وعبد الله عز وجل بها وتشعر معانيها عند ذكر الله وعند عباد الله وقال الله عز وجل بها ووسل بها اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت احد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد وقال اللهم اني يا تواصل عليك يا رحمن عني يا غفور رحيم وما إلى ذلك إن شاء الله عز وجل بها كل هذا يدخل تحت هذا المعنى التي يحفظها أو حفظها يدخل في ذلك العبد المعرفة وتتبع المعاني وعباد الله عز وجل بها وسؤال سبحانه وتعالى فيها. القول الحديث لا يدل على الحصر وانما يدل على ان هذه الاسماء من اعتنى بها ومن حصل منه هذا بشانها فان له هذا الاجر العظيم وهذا حصر بالجميل لا يعني انها محصوره وانها لا تتجاوز هذا العدد. وهذه الاسماء ورد في بعض الاحاديث غير الصحيح عبدها في بعض الاحاديث ولكن عبدها كل فتيه هل هو مدرج او انه من كلام المعظم المشهور والارجح انه ليس من كلام المعظم لكنه من كلام غيره مدرج في المدن وليس من كلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لهذا فان البحث عنها وتتبعها تفتيش عنها في القران ساقط ومطلوب وقد اعتنى بعض العلماء بجمعها تفتيش عنها وحفرها على جانب هذا العدد من الكتاب العزيز من السنه المطهره ومنهم من اقتصر على استخراج من القران ومنهم من جمع بين القران وبين السنه اعجابه من القران واعجابه من السنه وحرص على جمعها وبلوغ هذا العدد فجاء الحصول على هذا الصواب الذي ارسل اليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والى ان لم يثبت في عدها حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا اجتهد بعض العلماء في البحث عنها والتفصيل عنها وجمعها في الكتاب العزيز والسنه الصحيحه ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. آخر الحديث إن الله وزن يحب الوزن. في آخر إن الله وزن يحب الوزن هذا فيه بيان لأن هذا ليس الناس ما إلا سبحانه وتعالى وأنه يحب الوزن وواحد في ذاته في ذاته وأسمائه وعبادته وولايته وربوبيته وهو يحب الوتر. هذا جاء قبل صلاة الليل الوتر جعل الله عز وجل كثيرا من العبادات على هيئة الوتر ورمي الجمرات سبع طواف اليد سبع جعل السماوات سبع الأرضين سبع وجاء الأمر بالإنكار الأعمال وأنه يحسن الإنسان بوجه الله تعالى وجهنا يحب الوزن وهو واحد في ذاته وأسمائه وصفاته ربوبيته وألوهيته فهو يحب الوزن وهو وجه يحب الوزن سبحانه وتعالى. حديث واحد قبل دقيقة قال باب الموعظة ساعة بعد ساعة. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا ألا تجلس قال لا ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيدي فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتقولنا بالموعظة بالأيام كراهة السآمة علينا. قال باب الموعظة ساعة بعد ساعة. باب الموعظة ساعة بعد ساعة يعني لما ذكر دعوات ذكر الذكر قبل ذلك وأرد أبي حاتم في بيان أن التذكير والموعظة للناس ينبغي أن لا يسلك فيها ما يخلي الملل إلى السعانة إنما يكون في إشراع الصدور للنبوذ. أنا سبق أن مر في حديث ابن عباس الله عنه أبر جاء عنه قال إنها إذا جاء الإنسان إلى قوم ومستغلون فلا يبدأ بالكلام لأن لا يتجه إليه وإنما ينتظر حتى يفرغوا فيبدأ. وأنه عهد أن يكون مع أصحابه أنهم كانوا يتجنبون مثل ذلك عن التجع وأمر سائر التجع وأنهم مع أصحابه كانوا يتجنبون ذلك. فإذا عندما تكون النفوس متجهة وقلوب شرحة وحضور شرحة لتقبل هذا هو أعظم هناك لا تكون فيها زائدة. ولهذا أتى بهذا المقصود الرابع عنه وسبق في كتاب العلم وأنه إنهم كانوا على بابه ينتظرون خروجه ويعلم بمكانه ودخل يزيد بن معاوية ويزيد بن معاوية النقعي ومن التابعين وفوهي نقعي فقالوا اجلس فقال أنا أدخل على صاحبكم فأخرجه لكم فإن لجلس يعني يذكرهم يعني إما يدخل ويأتي صاحبه عبد الله المسعود أو أنه يأتي ويقوم مقامه في التركيب. فدخل وخرج معه آخرا بيده فقال أنا ما أعلم بمكانكم هذا ولكني ما جئت إليكم لأن خشب السعانة وخشب الملل لأن رسول الله قال يتحولنا بالمواعظ كان يتحولنا بالمواعظ في الأيام كراهة السعانة علينا في الأيام كراهة السعانة علينا. ويريد أن يتابع عن المسلم يعني يريد أن يقتل ابن المسلم وأن يتحول الناس للمواعظ كما كان على المسلم تحول الناس للمواعظ. الله تعالى أعلم. الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه.